قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ان شاء الله نستأنف سوره المطففين. المفروض ان شاء الله ان احنا كنا وصلنا للمنطقه اللي هنتكلم فيها عن الصفات العامه للابرار. أنا في كتاب هنلاقيها تحت عنوان الصفات العامة للأبرار في الحج. طبعا هي الصفات العامة للأبرار مش في الحج بس، هي الصفات العامة للأبرار في الحج وفي غيره. فده اللي هو يعتبر احنا في صلب اللي احنا حابين نتكلم عنه في سورة المطففين، لكن لعل الاستطراد اللي فات اللي هو يتعلق بال يعني بالكلام عن الأبرار في الحج، يمكن عشان مناسبة العمرة وبرضه يعني فيما يخص الحج لحد ربنا يقدر الحج ربنا لا يحرمنا وإياكم. وفي نفس الوقت برضو انا اكدت على فكرة ان احنا ده مش معناه انها مسألة مختصة بالحج بس. ان انا قلت احنا عندنا ثلاث مستهدفات. المستهدف الاول ان الانسان يكون من الابرار، ماشي، يكون هو يصل لهذه الرتبة التي اثنى الله سبحانه وبحمده عليه، يعني ان هو فعلا يمكن لما احد استعرضها كده في القرآن الكريم شيء مغري جدا للانسان الراغب في الخير، يعني ان هو يكون يصل لهذه المنزل. فده دي رتبة. وبرضو ده اللي بنسميه احنا بناء الفاعل او بناء الفرد. في بقى بناء الفعل خلاص، وهو ان الانسان يكون اصلا افعاله على الايه، على البر، ان هو يفعل فعل البر في اي حاجة بقى. يعني في اي حاجة بيعملها، ان شاء الله معلش ست بتطبخ في البيت، ان شاء الله راجل مش عارف بيقضي مصلحه بيته، ان يبدا البر ده تبقى صبغه بتصبغ ايه، بتصبغ افعالنا. احنا افعالنا العاديه تكون مصبوغه بالايه، بالبر. النقطه الثالثه هي مستلزمه ليها، لكن هي ممكن يبقى ليها خصوصيه شويه، ان الطاعات اللي احنا بنتقرب بها الى الله وخصوصا الطاعات المشهوره انها نخليها بره، زي الحجه البره، العمره البره، الصلاه تبقى بره، الصوم يبقى بره. واضح ان احنا نكسبها صفه الايه، صفه الشيء المبرور او الشيء الايه، البر. واضحه المساله؟ ولذلك في الكلام اللي احنا اتكلمناه عن الحج بشكل اساسي هو او العمره، المفروض احنا اتعلمنا منه كده ازاي ان احنا ايه، ازاي نخلي مثلا اي عمل من اعمال عملا برا او عملا مبرورا. واضح ان احنا نفسنا نخلي نصل بالعمل ده لرتبه ان احنا نكون برينا هذا العمل، لو صح التعبير، تمام، ونجعل العمل ده مؤهل لان ايه، لان يبره الله ويبر الله صاحبه. واضح؟ طيب، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه عشان بس تبقى الخريطه في راسنا. باقي بقى حاجه مهمه اللي هي ايه، ان انا نفسي ايه هي بقى، يعني ايه هي مصفوفه الصفات اللي لو توفرت فيها اكون بر. واضح؟ يعني انا برضه دي حاجه مهمه. هو دلوقتي انا عرفت، حمكم الله، انا عرفت فعل البر هو عباره عن ايه، خلاص، في بر ذاتي وبر فعلي، عرفنا الكلام ده. حاجة لازم يتجلى فيها الصدق ويتجلى فيها التوسع والانبساط في الخير، عرفنا الكلام ده تمام زي الفل الحمد لله. احنا بقى عايزين ايه بقى، يعني اللي الحاجات المعايير اللي لو حصلت فيا انا يبقى انا كده بقيت بر او بقيت من الابرار. واضحه المساله؟ زي مثلا ما قلناها مثلا في التقوى، ان احنا هنفاجئ مثلا في تعريف التقوى ان ربنا مثلا بيذكر مجموعه من الاشياء. فالمجموعه من الاشياء دي احنا في الحقيقه احنا ممكن ايه نبص عليها نقول يعني دي تقوى ازاي. يعني مثلا في مطلع سورة البقرة، تمام، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للايه، المتقين. تمام، مين المتقين؟ الذين امنوا بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين امنوا بما انزل اليك وانزل. فهنبص ده تقوى ازاي. وده تقوى ازاي؟ احنا مش يعني مش متوقعين ان تعريف التقوى يكون كده. خلاص، تعريف التقوى مثلا هنقول والله ان العبد مثلا يجعل بينه وبين ما يغضب الله ايه؟ وقاية. في الطاعات اللي بيعملها يعملها لاحسن صوره، وفي المعاصي او مثلا المنكرات يتركها مثلا. تمام، فده المتوقع. لكن احنا بنلاقي ربنا بيعرف المتقين تعريف ايه؟ تعريف تاني. طبعا ملاحظه واضحه جدا ان هنا ربنا بيعرف المتقين مش بيعرف التقوى. تمام، فهي دي فكره دايما اللي بيقول عليها بناء الفعل وبناء الفاعل. احنا ما اخترعناش بناء الفعل وبناء الفاعل، احنا باستقراء القران الكريم لاحظنا ان ربنا احيانا يتكلم عن الفعل واحيانا يتكلم عن الايه؟ عن الفاعل. ودايما الموضوع بيبدا بالفعل. فالفعل ده لو احنا عملناه كويس واحسننا فيه هيصل بإنسان لرتبه الايه؟ لرتبه الفاعل، يبقى هو فاعل لهذا الايه؟ لهذا الامر. طيب، فالشاهد هنا هنبص على السوره هنلاقي هو ربنا في مطلعها بيعرف المتقي بانه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بما انزل اليك وانزل من قبل والاخره هم يوقنون. ف يعني هنبص عليهم هنلاقيهم ايه؟ لا، حاجات كتيره قوي، وحاجات مش كتيره بس، حاجات كبيره، حاجات ايه؟ كبيره. طيب، وكأن هنا بقى احنا محتاجين لو احنا هنعمل بيرسونال باترن او نمط شخصي اسمه المتقي. فالمتقي ده مطلوب فيه الايه؟ مطلوب فيه المعايير التاليه، مطلوب فيه يكون يتعامل فيه 1 2 3 4 5، مفهومه؟ هي دي بقى النقطه اللي احنا شغلنا في الابرار. الابرار ايه؟ الابرار هنا احنا بنتكلم على الفعل ولا على الفاعل؟ على الفاعل، ما بنتكلمش على فعل البر. خلاص، على البر خلاص احنا عرفناه. احنا بنتكلم بقى على الابرار دول عشان انا اصل لمرتبه الابرار، او اصل لهذه البيرسونال باترن زي ما قلنا، او مساله النمط الشخصي اللي اسمه البر، اللي قلنا ان هو هيكون ان شاء الله الكمال ضد معظم الانماط السيئه. فهو ده بقى ايه المفروض يتوفر فيه عشان يبقى صوره متزنه او نموذج متزن. فاهمين القصه؟ المساله دي مهمه جدا جدا، والناس اصلا كتير بتخلط ومش فاهماها. يعني لدرجه ان كتير من الناس مثلا كان يقعد يبص يقول لك ايه، هم نفس الحاجات بيتقالوا في كل الناس، او بعدين يا عم يعني المتقين وانا عشان ابقى متقي بقى قلنا بالغيب ويقبلنا الصلاه وما رزقناهم ينفقون انزل من منزلكم، حاجات كبيره كتير قوي. فالناس بتبص على الكلام ده تعمل ايه؟ تصاب بالاحباط، تيجي راجع لورا. الحقيقه مش كده. احنا لو هنلاحظ، لو هنشوف النمط مثلا اللي اسمه البر، والنمط اللي اسمه المتقي، والنمط اللي اسمه مثلا المجاهد، النمط اللي اسمه المهاجر، انماط كتيره موجوده في النمط اللي اسمه الرباني، النمط اللي اسمه الربي، الانماط دي كلها اللي موجوده مثلا في الوحي، لما هنبص على الانماط دي لازم كلها يكون فيها قواسم مشتركه. وده الجميل بقى في المشهد. الجميل في المشهد ان ربنا ما بيقولش الحاجه اللي تميز البر بس، ما بيقولش الحاجه اللي تميز المتقي بس، لا، بيديك بر على بعضه. المفروض البر ده يتوفر في 1 2 3 4 5، واضح؟ بيديك متقي على بعضه، المفروض يتوفر في 1 2 3 4 5. هديكم مثال عشان تتضح المساله. يعني مثلا احنا دلوقتي في سوره البقره اهو في مطلعها، لو بنتكلم عن النمط اللي اسمه المتقي، ماشي؟ ففي يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه مما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما انزل اليك وانزل من قبلك والاخره هم يوقنون، ماشي؟ طيب، تعالوا بقى هذا غير طبعا لسه في حاجات تانية جايه في اوصاف النمط ده برضه، ماشي؟ ابرزها مثلا اللي في ال عمران. في نفس الصوره مثلا تعالوا نشوف نمط تاني، نمط البر ده مثلا. خلاص؟ ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر الملائكة الكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. لا لا، ملاحظين ايه؟ تقاطعات. احسنت، في تقاطعات. التقاطعات دي اللي هي تعتبر الاساسيات لازم تبقى في الكل. بس هنا نلاقي في حاجه بارزه في المتقي شويه. نلاقي حاجه بارزه في مين؟ بارزه في البر. واللطيف بقى ان هم مش بس تقاطعات، ان في حاجات فيهم كلهم. لا، ده كمان هنلاقيهم بيتقابلوا في منطقه. فالمتقي مثلا هيتقابل مع البر في منطقه الصدق. اولئك الذين صدقوا واولئك هم الايه؟ متقون. الله. طب واضح كده ان على ما يبدو ان مين ابن مين بناء على هذا الكلام. يعني قد يظهر ان مين ابن مين بقى؟ ان المتقي ابن البر ولا البر ابن المتقي؟ مش هتستبان من الايه دي، يعني هي لازم الايات كلها تتحط جنب بعضها وتستبان. لكن في الحقيقه احنا مش هنلاقيهم هم يعني مين ابن مين. احنا هنلاقيهم اخوات. لا، هنلاقيهم اخوات، مش مين ابن مين. احنا هنلاقيهم اخوات في الغالب. ان دائما في الشريعه ما يقرن بين البر والتقوى، سألك في سفر هذا البر والتقوى، اللهم بارك لهم فيه واجعله برا تقيا. لان لما بيجوا مع بعض البر بيروح لمنطقه والمتقي بيروح لايه؟ لمنطقه. لذلك احنا هنلاقيهم اخوات اكتر منهم اب وابن، ماشي؟ لكن هما الاثنين ممكن يكونوا مثلا ولاد المؤمن يعني، بس في الشاهد ان في الغالب احنا هنلاقيهم اخوات. بس بما انهم اخوات ففيهم جينات مشتركه، لابد يكون في جينات مشتركه في الايه؟ في المتقي، وفي جينات مشتركه في الايه؟ في البر. خلاص في قضيه فهم الجينات المشتركه دي، فهمتوا اللقطه دي؟ عشان برضو كتير يعني ممكن الناس ما تاخدش بالها منها. هي بالاستقراء كده الحمد لله انتبهنا ليها في القران، ان اولا في وقت ربنا بيصف الفعل ووقت يصف الفاعل، عشان الناس ما تتلخبطش. يصف الفعل وحين يصف الايه؟ الفاعل. فاحنا نفهم ان احنا الاول بنائيا بقى عايزين نبني ايه؟ نبني الفعل، وبعدين نبني الايه؟ الفاعل. فممكن مثلا واحد يكون بيمارس البر بس مش بر، واحد بيمارس التقوى بس مش متقي. ليه؟ لانه ما وصلش في ممارسه البر ده او ممارسه التقوى للرتبه اللي تخليه ايه؟ تخليه متقي او تخليه بر. واضح؟ زي مثلا هو في اي حد في الدنيا هينفك ان هو يبقى كريم مره مرتين ثلاثه؟ ما ينفكش. بس هل هو كريم؟ لا. اي حد في الدنيا مثلا ده ابليس بيعمل حاجات حلوه، يعني مفيش حد هينفك انه يعمل بعض الاشياء، انما الفكره كلها ان يصل للايه؟ يصل للقدر اللي هو الحد الادنى للاتصاف بهذا الوصف، مفهوم؟ اه، يصل لحد، لا مش التخلق بقى كمان، لا، ان هو يصل للحد الادنى للاتصاف بهذا الوصف، ان هو وصلنا لليفل معين، خلاص في الليفل ده هو كده متقي، الليفل ده كده خلاص وصلت للليفل ده انت كده بقيت بر. لكن زي مثلا احنا بنقول، احنا مثلا في وليكن في الثانويه العامه، في طالب مثلا هينفك عن انه يذاكر درس درسين؟ هينفك انه يحضر محاضره محاضرتين؟ ما ينفكش، كل تقريبا طلبه يكونوا كده. بس هل هو وصل للليفل او المستوى اللي يخليه ينجح؟ اللي يخليه مثلا خلاص اجتاز الثانويه العامه؟ ما هل وصل للمستوى اللي يتقال عليه انه طالب ثانويه عامه؟ ما وصلش للمستوى، دي الفكره. فكره بقى ان هو وصول المستوى ده الترقي دي مساله اخرى. فلذلك احنا نفرق ما بين النقطتين دول، الفعل، بناء الفعل وبناء الايه؟ الفاعل. خلاص؟ دي نقطه بس ما بينتبهش ليها، لدرجه زي ما قلت كده الواحد يقعد يدور طب فعل التقوى انا اعمل ايه يعني عشان ابقى متقي؟ تقعد تدور عليه في القران تلاقي نفسك ايه؟ كل ما تلاقي صفات الايه؟ المتقين. يعني انا اعمل مثلا عشان انا ابقى مثلا اعمل فعل التقوى يبقى يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاه. فالنقطه الثانيه اللي يفرق او يعني ينتبه ليها غير الفعل والفاعل، مساله ايه؟ غير بناء الفعل والفاعل ننتبه لمساله ثانيه، وهي مساله ايه؟ مساله المناطق المشتركه ما بين الايه؟ ما بين الانماط. المناطق المشتركه بين الانماط. يعني احنا مثلا عندنا النمط اللي هو اسمه البر، النمط اللي اسمه المتقي، النمط اللي اسمه المهاجر، اللي اسمه المجاهد، الانماط دي كلها في بينها ايه؟ لازم هيكون فيها قواسم مشتركه اساسيه. لان مثلا النمط ده اللي اسمه المتقي لازم يكون مؤمن. النمط اللي اسمه البر لازم يكون مؤمن. النمط اللي اسمه المهاجر مؤمن، المجاهد مؤمن، الرباني مؤمن، الاحبار مؤمنين. فلازم في النهايه ايه؟ لازم يكون في مناطق مشتركه فيهم كلهم. عشان كده احنا لما بنشوف بقى، ودي حاجه ابهرتني صراحه في القران الكريم، حاجه جميله جدا جدا، ان ربنا كل ما بيعرض نمط بيعرض مواصفاته ايه؟ كامل، كان الواحد ما عندوش حاجه قبل كده. فبص انا على الحاجات دي بقى اشوف عندي منها ايه وما عنديش منها ايه. ماشي؟ فاجي ابص مثلا على نمط المتقي ده الاقي عندي واحد الحمد لله الايمان بالله حاضر، كذا حاضر، كذا حاضر، كذا حاضر. واشوف بقى ايه الحاجات المميزه للمتقي، الحاجات المميزه للبر. واضح؟ واحاول ان انا احطها على الايه؟ على الايمان بتاعي ده. ولذلك ده بقى هيصنع في النهايه مسلم فعلا فريد من نوعه. ولذلك المسلم المتابع لمحمد صلى الله عليه وسلم او المتابع لهذا الدين هو مسلم من طراز فريد. لان طبعا رحمكم الله، لان احنا قلنا ان كل المتبعين للانبياء، كل المتبعين للانبياء على مر العصور كانوا مسلمين. المفروض الناس اللي كانوا على النصارين الحق كانوا مسلمين، الناس اللي على اليهوديه الحق كانوا مسلمين. فكل المتبعين للانبياء كانوا مسلمين، اي حد استجاب للانبياء كان مسلم. خلاص؟ فكلهم كانوا مسلمين بشكل واضح وصريح، لدرجه حتى يعني اللي هو شوف بقى اليهود ومش اليهود واصل اليهود بني اسرائيل. مثلا سيدنا يعقوب، ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد الهك لغايه ايه؟ ونحن له مسلمون. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. هو ما كانش بيطلق عليه هو الاسلام الاصطلاحي، بس كان هم الاسلام نفسه كمعنى ماله حاضر عنده، لان قلنا الاسلام اسلام مقام واسلام نظام واسلام احكام. فحاضر عندهم اسلام المقام خلصان واسلام النظام حاضر برضو، لنظام الحياه على ما يريد الله من المسلم، واسلام الاحكام ده اللي فيه شويه فروقات بقى، الاحكام مثلا في اليهوديه غير في النصرانيه غير ده اللي فيه شويه ايه فروقات، لكن في الجمله في الجمله هم مسلمين. واضح؟ طيب، فاذا كل كل كل يعني الناس اللي اتبعوا الانبياء او استجابوا الانبياء كانوا مسلمين. الناس بقى اللي اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم واستجابوا محمد صلى الله عليه وسلم عندهم نسخه فريده من الاسلام، نسخه مميزه جدا بقى، نسخه مميزه للغايه مقارنه بالايه بنسخ الاسلام اللي كانت موجوده قبل كده. دي النسخه الاكمل على الاطلاق والنسخه الاتم على الاطلاق. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ماشي؟ فكره اصلا ان ده هو احسن دين على الاطلاق ومن احسن دين. خلاص، لدرجه ان ربنا يقول من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين. طيب، فاذا احنا مثلا المسلم المتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الى حد كبير في قاسم مشتركه ضخمه بينه وبين المسلم المتبع لابراهيم صلى الله عليه وسلم. الحاجات بقى المميزه في هذه المساله ايه؟ يعني ايه اللي دخلني في المساله دي؟ ان احنا بقى لما هنلاقي انا عندي نمط اسمه البر، ونمط اسمه المتقي، ونمط اسمه المهاجر، ونمط اسمه المجاهد، ونمط اسمه المحسن، ونمط اسمه الرباني. هذه الانماط كلها الجميل فيها ان كلها بتعمل ايه؟ بتجود اسلام المسلم وايمان المؤمن. تجود ايه؟ تجود اسلام المسلم وايمان الايه؟ المؤمن. فتخليني انا مثلا قدام مسلم لا يعني واضحه فيه التقوى، واضح فيه البر، وواضح فيه الهجره، واضح فيه الجهاد في سبيل الله او معنى الجهاد. فدي حاجه، هي دي بقى اللقطه، ان انت تبقى قدام حد قدام مسلم لا مميز جدا، انه مش زي اي مسلم في الحاجات دي كلها. فماذا اذا كان المسلم ده بقى هو بر وفي نفس الوقت ايه متقي، في نفس الوقت مثلا مهاجر، في نفس الوقت مجاهد، في نفس الوقت رباني، حاجه مميزه جدا. مفهومه اللقطه؟ زي اللي كنا بنقوله بالضبط في العلاقه بالقران الكريم. على مستوى العلاقه بالقران الكريم ممكن يبقى حد وقف عند ايه؟ وقف عند ان هو والله مثلا ده من اهل القران. لا والله حد يضيف لها، لا مش معنى الاهليه، معنى الاهليه فيها معنى الايه؟ الحب ومعنى القرب ومعنى الاولى بالنصر والاكرام. ضاف لها بقى معنى الصحبه، الملازمه. ماشي؟ والعنايه به. ضاف لها معنى الحمل. وتكبد المشق الاجل، ضاف لها معنى الحفظ. فاذا احنا امام علاقه فريده بالقران الكريم. علاقه يتجلى فيها الكلام ده كله، واضح؟ لان ممكن الانسان يكون واقف عند منطقه. انتوا فاهمين الحته دي؟ فاهمين ليه فكره الانماط؟ فالناس دول لما بتفهمش اللقطه دي بتتوه. هو بقى ايه متقي وايه مش عارف ايه وكده وايه ده وايه ده وايه ده، هو بيهري كلامه خلاص. انما لو سبحان الله الانسان هيقعد يتامل فيها يعني رغبه في البناء، هنبدا نفهم الصوره على هذا الشكل، ان احنا قدام هو برده هو في النهايه المسلم المؤمن، المسلم الايه؟ المؤمن. زي ما قلنا دايما انت بتشوفه من هنا تشوفه مسلم، تشوفه من هنا تشوفه ايه؟ مؤمن، هو واحد، هو شخص واحد. وفي نفس الوقت النقطه الثالثه اللي هي المحسن اللي كنا اشرنا اليها واحنا بنتكلم في المهم، ان هو هذا المسلم هو نفسه هو مسلم بايمان واحسان، وهو مؤمن باسلام وايه؟ واحسان، هو محسن باسلام وايه؟ وايمان، هو نفس الشخص. تمام؟ بس هو لما بيجي يسلم بيسلم بايه؟ بايمان، مش مجرد اسلام ظهر وخلاص وهو باطنا في حاجه ثانيه. ومش بس بإيمان، بإحسان، إنه بيجتهد إن إسلامه ده يكون على أحسن صورة إيه؟ ممكنة. ماشي؟ وهو لما يبقى مؤمن بإسلام، مش مؤمن مثلا في الباطن وفي الظاهر ما هوش كده. ولذلك أنا في رأيي إن الكلام اللي ربما إحنا كنا حتى بنردده زمان وما نتفكرش فيه، مسألة إن دي مراتب للإسلام، الكلام ده مش دقيق. مسألة رتبة المسلم والمؤمن والمحسن وده وده، الكلام ده الحقيقة مش دقيق، يعني على ما ترى لي الآن بعد فترة إن هذا الكلام غير دقيق. إن في الحقيقة إن الثلاث رتب مطلوبين من الأول. مطلوبين من الاول، مطلوب الانسان اذا اسلم لله في شيء يبقى اسلام بايمان وايه واحسان. خلاص، انا مثلا دلوقتي من معايير الاسلام ايه، او مثلا من اركان الاسلام الصلاه مثلا، يبقى انا اصلي بايمان وايه واحسان، ما اصليش صلاه ظاهره وفي البطن مش عارف ايه واجتهد تكون احسن صلاه. ماشي؟ من اركان الايمان مثلا ايه الايمان مثلا، وليكن الايمان باليوم الاخر، يبقى انا مش مجرد امر باطن يظهر عليا في الظاهر اللي هو اسمه الاسلام ويكون احسن ايمان ممكن. واضحة المسألة؟ فعلى ما يبدو ان هي مش كما هو شائع، وانا ربما كنت اردده قبل ذلك ولكن ربما لم يكن قد استبان لي، مش على ما هو شائع فكرة ان الاسلام رتبة ورتبة المؤمن فوقها ورتبة المحسن. لا، الحقيقة مش كده. الحقيقة ان هما التلات تشانلز دول او التلات قنوات دول الانسان يعني بيتنقل ما بينهم هو ايه؟ يعني هم في الحقيقه مش ما نعتبرهمش 3 درجات بقدر هم 3 ميادين. ان انا واقف في الاسلام لازم اروح اعدي على الايمان واعدي على الايه؟ على الاحسان. وانا دلوقتي واقف في الايمان اروح على الاسلام وبعدين اروح على الاحسان. واضح؟ شو ما مش عايز افتح المساله دي، انا بس بقولها كده سريعا في وسط الكلام لانها مساله فيها تفاصيل كتيره، ماشي؟ مش عايز افتحها. خدوا بس الخلاصه وبعدين نبقى نناقشها في وقت تاني. خدوا بس الخلاصه. فالشاهد اللي اقصده ان هنا احنا هو نفس الشخص. هو نفس الشخص، واضح؟ بس الشخص ده، ولذلك هنا لما تم مثلا اللوم عليهم او الانكار عليهم، قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ايه؟ اسلام. ولما يدخل الايمان في ايه؟ في قلوبكم. ايوه انتوا عملتوا الشق الظاهر بس انتوا باطنا لا، ما جيتوش بالحته الباطنه بتاعته، ما جيتوش بيها. مش فكره بقى ان انتوا لسه في رتبه اسمها الايه؟ المسلمين، ولسه بقى شدوا حيلكم خلصوها كده وخشوا بعد كده في رتبه اسمها المؤمنين. الحقيقه الكلام ده مش صحيح. كلام هذا الكلام ليس دقيقا على شهرته، بس الان انا ارى انه غير دقيق بالمره. المراد في النهايه ان يكون عندنا واحد اسمه المسلم المؤمن المحسن. هذا المسلم اذا اسلم اسلم بايمان واحسان. واذا امن امن بايه؟ باسلام واحسان. واذا احسن احسن باسلام وايمان. ملوش معنى خالص احسانه وهو ما يكونش فيه الاسلام والايه؟ والايمان، بس هو ده المراد في الاخير. فالشاهد يعني اذا استبان ذلك فده المسلم اللي احنا عايزينه في الاخر، تمام كده؟ دي كان بالضبط كده المسلم ده هو انا قلت ان هو عنده 3 شانلز، هو ما عندوش هو مش 3 درجات، هو 3 قنوات. واضح؟ فيعني عارفين زي البتاع اللي هي، هو الموضوع مش كده، مش ده مثلا الاسلام وده الايمان وده الاحسان. الموضوع مش كده، لا الموضوع كده. انا بشوف المسلم ده من هنا، هو الموضوع كده بالظبط، ان دي مثلا الاسلام ودي الايمان ودي الاحسان. فالمسلم هنا في الاسلام بيعمل ايه؟ يكمل في الايمان ويكمل في الاحسان. زي البتاع بعض البسكوت اللي بيبقى معمول كده، يبقى فيه حته بني كده وحته مش عارف ايه وحته، هما كده. هو كده الاسلام واليمان والاحسان مش كده، مش 3 فوق بعض ولا كده. لا هو على الراجح ان هو الشكل كده، ان هو انا ابص للشخص ده، هو هنا ده الاسلام ماشي، وبعدين يروح ايه؟ الايمان، وبعدين يروح الاحسان. او ان انا مثلا اشوفه كده، خلاص اشوفه كده، ربما مثلا ده يكون ادق. فانا ببص عليهم فوق هنا، ابص عليهم فوق هنا، بعمل بلاقيه عامل ايه؟ مثلا لو انا ببص من تحت هنا، هو لسه بادئ اهو، وليكن هنا مثلا في التوحيد، فهو توحيده مثلا الظاهر لا اله الا الله محمد رسول الله، ده كده اسمه الاسلام. لكن جوه في قلبه ايه بقى؟ ده اسمه الايمان. طب وهي توحيده يبقى ازاي؟ احسن توحيد ممكن. فهو هنا كده. نطلع بعدها اللي فوقها، بعد التوحيد في الصلاه، نطلع بعديها في الزكاه، في الصوم، في الحج، واحنا طالعين بقى في الاسلام كله كده، اركان واجبات مستحبات. بس من تحت، من تحت هو لازم يعمل ايه؟ في كل واحده يلف فيهم. زي مثلا الاعراب بقى كان مشكلتهم ايه؟ ان هم واخدينها تشانل واحده وطالعين، فضلوا طالعين هنا في الاسلام الظاهر وسايبين الايه؟ سايبين التشانل او القناه بتاعت الايه؟ بتاعت الايمان خالص. بس فعلى الراجح ان هو شكله كده، المسلم شكله كده من بدري. لو انا شايفه بقى تحت هنا في لسه بادئ اسلام، هشوفه في التوحيد كذا، اشوفه في الصلاه كذا، اشوفه كذا، واحنا طالعين كده لغايه فوق. ماشي؟ والله اعلم. دي الصوره. طيب المفترض دي المكونات الاساسيه او الرئيسيه للمسلم. يعني المسلم دول الـ3 شانلز الرئيسيين او الـ3 قنوات الرئيسيين. الحقيقه المسلم مش كده بس. المسلم بقى ممكن نيجي نحط جنب دول كده، نيجي حاطين جنبهم هنا حاجه تاني كده اسمها التقوى. ان المسلم ده بقى كمان لما بيسلم يؤمن يحسن بتقوى. نحط جنبهم البر، في جنب تاني نحط البر ببر. نحط جنبهم مثلا في وقت تاني بالجهاد، بيجاهد نفسه ويجتهد. نحط جنبهم الهجره، معنى الهجره انه يهجر السيئات. نحط جنبهم معنى الربانيه. فدول الـ3 شانلز او الـ3 قنوات الرئيسيه المفترض المسلم بيعمل ايه؟ بيتحرك ما بينهم ويخلصهم كده. لازم هو بيتحرك افقي، وبعد ما يخلص افقي يطلع ايه؟ راسه. يتحرك افقي طبعا، والامر اكثر تعقيدا من ذلك، لان اصلا كل جوه قناه دول، كل قناه من دول جواها برضو اركان واجبات مستحبات قصه مش مهم. بس المهم عشان بس نفهم المساله ببساطه شديده، يعني ان هي المساله معقده، نفهمها ببساطه شديده. ان دلوقتي احنا قدام مسلم عنده الثلاثي ده، وواحد بقى مسلم عنده ده، ضاف شانل ثانيه، ضاف قناه ثانيه اسمها قناه الايه؟ قناه البر. فهو بيعمل الكلام ده ببر، خلاص؟ يبقى بر مثلا في صلاته مثلا، يبقى في صلاته بر، يعمل صلاه بره. واضح؟ فاذا اضفنا هذه الشانل القناه، فبقى المسلم ده متميز عن غيره. غيره عنده الـ3 قنوات بس هو ضايف عند قناه الايه؟ البر، فاهم؟ الابرار. مثلا ضيف له قناه ثانيه مثلا اسمها قناه التقوى، ضيف قناه ثالثه اسمها قناه مثلا الربانيه، واضح؟ فايه الجميل في هذا التصور؟ الجميل في هذا التصور اللي صنعه الوحي، التصور ده مبهر جدا، مبهر في فكره ايه؟ في فكره ان الانسان يفهم انها مش موضوع انت وحظك، ما فيش انت وحظك، في ان انت بتعمل ايه؟ عندك رؤيه، والرؤيه دي انت بتشتغل عليها، تتحرك عليها، وبتترقى فيها من ايه؟ من حاجه لحاجه. للاسف الشديد من اكثر ما اضر بالاسلام وتصور الاسلام في الزمان المعاصر فكره ان هو الموضوع انت ونصيبك، ربنا يهديك يهديك، ما يهديكش ما يهديكش، انت وحظك، ممكن تبقى متقي او تبقى، لا مفيش كده. التصور ده تصور عملي جدا، تصور رائع جدا، تصور عادل للغايه، اللي هو يخلي المسلم النهارده انا عرفت ان انا كمسلم المفروض اعمل كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. وكمان هو هيحط الانسان برضه في حاجه لطيفه جدا، وهي فكره ايه؟ فكره انه يفهم ان في تمرحل، ان في درجه ورا درجه ورا درجه، فخلاص انا عارف انا في الحته دي اشتغل اروح الحته دي، اشتغل اروح الحته دي. برضه من الحياه، برضه من اروع الاشياء في هذه المساله، انها هتجهز على الاحباط. الانسان ما يحبطش عادي، انا دلوقتي عندي في ثلاثه شانلز رئيسيين، والله ما عرفتش اجيب مثلا قناه اخرى مثلا متعلقه بالتقوى، ما عرفتش اجيب قناه اخرى متعلقه بكذا، مش مشكله. تمام، يعني المهم انت محافظ على الثلاثه ايه؟ الثلاثه الرئيسيين دول. والثلاثه الرئيسيين دول زي ما قلنا المسلمين كلهم مش في حته واحده، في ناس قبل الشريط الازرق ده، وفي ناس في مكان الشريط الازرق، وفي ناس فوق الشريط الازرق. برضو مثلا هنفترض ان تحت الشريط الازرق ده هو الحد الادنى، مثلا الاركان، خلاص، الحد الادنى الذي يصير به العبد مسلما، واحد جايب الاركان، واضح؟ فممكن وجايب اركان الايمان، تمام، زي الفل. فده برضو هيعمل ايه؟ هيطرح مساله الاحباط، ان الانسان بقى احنا احيانا نبص على نفسنا، هو انا ليه مش هنا فوق المكان ده؟ طبعا زي ما قلت براكتيكالي او عمليا المساله اكثر تعقيدا من ذلك، لان ممكن انسان مثلا في الاسلام يكون واصل هنا بس في الايمان يبقى تحت الشريط، وفي الاحسان مثلا يبقى ما دخلش الشان دي خالص للاسف. يعني عمليا بقى المساله هتتحسب ازاي عند ربنا؟ دي مساله مش بسيطه، مساله فعلا سوفيستيكيتد جدا. بس انا اللي يهمني انا كمسلم ايه؟ ان انا عندي هذا التصور، وده من المحزن بقى، المحزن ان احنا مثلا كمسلمين بنتصور الاسلام عباره عن ايه؟ صلي صوم تبرز زي الفل، البس حجاب شد نقاب كده ما فيش زينا، خلاص خلصنا على كده. لا، فكره التصور ان انا كيف في طريقه سيري الى الله، كيف اسير الى الله؟ انا اسير لربنا ازاي؟ هو ايه المطلوب مني؟ المفروض اعمل ايه؟ مستهدفاتي ايه؟ لان الحياه مثلا احنا في كل حاجه في الحياه بنعمل كده، احنا مثلا عندنا في كليه الطب، لا كان واضح، واضح انت عندك رؤيه واضحه، في رؤيه واضحه بتقول ان انت هتدرس مثلا كذا في الثلاث سنوات الاولى، تدرس كذا في السنوات اللي بعدها، مثلا عندك بعد كده سنه اكلينيكيا، بعد كده عندك فتره بتمارس ممارس عام، بعد كده عندك فتره بتروح التخصص بتاعك، والتخصص ده ليفلز برضو، يعني الدنيا واضحه، في رؤيه واضحه. ابان الفتره دي انت بتبقى عندك تشانل او قناه النظري، انا مثلا بدرس دلوقتي مثلا اطفال في سنه خمسه مثلا، فعندي قناه النظري امتحان نظري، وعندي قناه البراكتيكال العملي، عندي قناه واضحه، وعندي قناه ثانيه الحاجات اللي هي مش عارف، يعني حاطط لك مثلا ثلاث قنوات في الايه؟ في الاطفال، وحاطط لك ثلاث قنوات مش عارف في الجراحه، وثلاث قنوات في كذا. يعني في رؤيه. يعني في رؤيه واضحه عشان يصنع طبيب في الاخر، عشان نطلع في الاخر طبيب. ولما مثلا عايزين الطبيب ده نطلعه بقى طبيب اطفال، لا احنا عايزين نطلعه مثلا راجل، لا يعني هايلي سبيشاليزد في الاطفال، عنده السب سبيشاليتي تخصص التخصص. فده برضو في رؤيه واضحه. انما المؤسف للغايه ان المسلم ما عندوش الرؤيه دي، مش المسلم، الملتزم، فلان اللي التزمت، فلان اللي التزم، ما عندوش الرؤيه دي، ما عندوش رؤيه كده من الالف للياء انا المفروض ايه. ومعظم الرؤى المطروحه رؤيه الشيخ فلان، رؤيه الحاج فلان، رؤيه الجماعه الفلانيه، رؤيه الطائفه الفلانيه، رؤيه الحزب الفلاني، كل واحد حاطط شويه حاجات كده، ادريسي كذا، هم بس بيغيروا الاسماء، هنا هناخد الفقه من بتاع فلان، والتاني هنا الفقه بتاع فلان، والتاني، انما فكره حد يسيب الليله دي كده شويه شويه كده، ونروح الاول نغوص في الايه؟ في عمق الرؤيه البنائيه، ابقى عارف انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اتبني ازاي؟ ايه الاولويات والمراحل؟ المساله دي في منتهى الخطوره في الناس، وده اللي عامل هذا الارتباك الغير عادي. الصحابه كان لما نزل القران كده هم فاهمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر بيعمل ايه؟ ماشي معاهم بقى كمان، مش فكره الرؤيه بس الايه؟ الرؤيه النظريه. لا ده فكره الممارسه العمليه، ازاي هو بابي امي انا نفسي، الروح صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ شغال معاهم بقى في كده، ان احنا بنبني الحته دي، وبعدين الحته دي، وبعدين الحته دي، وده اللي احنا بنحاول نعمله في العلم والعمل. اللي بنحاول نعمله مثلا مع الولاد مثلا في المتدبر الصغير، ولذلك كنت اقول كتير من الناس مش فاهم اللي انت بتعمله. يعني بنعمل ايه يعني؟ بتعملوا ايه؟ بتدوا مش عارف تفسير وبتدوا قران وبتدوا كذا. طيب خلاص احنا ندي تفسير وقران وكذا، مش كده يا حاج؟ انتوا بتعملوا اعطيني الواد قصص، هندي الواد قصص. لا، احنا عايزين نبني بني ادم في طرح ما حاولنا نستقرئه من كتاب الله، نستقرئه من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، منهج النبوه. هذا الطرح في الاخير شفنا ان هو كان بيبدا بكذا ثم كذا ثم كذا. حتى اللي انا بحكي عليه ده فكره ان مثلا يا ترى مين المؤمن مين المسلم؟ يعني كتير من الاشياء انا لو مثلا حد بيسمعني من 15 سنه هلاقيني كنت بقول الحاجات اللي هي ايه؟ انا بقول حاجات خلاص انا دركت عليها، موجوده في الكتب، تعودنا عليها، بنقولها خلاص، لان انت ساعتها مش منشغل بتحريرها، ركنتها وما بتحررهاش خلاص. زي مثلا حاجه زي الحج المبرور، احنا كنا بنتكلم عنه مثلا، الحج المبرور السالم من المآثم، وامشي خلاص، لان يعني ساعتها انت ما عندكش الايه؟ انا راجل ما بحجش اصلا، يعني ولو هحج فما عنديش التحدي ده. لكن لما انت دخلت في التحدي بتاع لا ان انت بس هتحج بقى، او انت حجيت مره وحسيت ان انت السؤال ده مثلا بدا يتراءى ليك، فرحت حررت المساله، فلما حررت المساله اكتشفت قد احنا في ازمه. اكتشفت فعلا ان ما فيش حاجه اسمها تقول لي السالم من المآثم وتمشي. مش ممكن. هي نفس القصه اللي حصلت في حاجات كثيره. ان خلاص بقى انت مثلا انا مثلا من حوالي 3 4 سنين انا كنت مثلا بعمل المجالس اللي هي بتاعه القران في رمضان دي، او القران في ليالي رمضان، انا ما كنتش بعملها الا عشان استبانه الرؤيه بس. انا عايز استبين الرؤيه، انا عايز اعرف ربنا بيقول ايه، الانسان ده يتبين ازاي، من ايه، فين نقطه البدايه، فين الخطوه الاولى واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، والاهم من كده إيه؟ انا عايز اوصل لايه، شكل المخرج، شكل المنتج النهائي، شكل المسلم ده عامل ايه، ايه المعايير والمواصفات اللي في المسلم ده، المعايير دايما المدخلات والعمليات والمخرجات والقياسات. انا عايز اعرف شكل المسلم ده ايه في الاخير، ايه السر احنا عايزين نوصل لها. فاهمين اللقطه؟ فلما نيجي احنا مثلا نتكلم عن الواحد من الابرار، واحد من المتقين، احنا بنتكلم على ايه؟ على نمط. خلاص النمط ده ايه؟ هي قناه جنب القنوات اللي هي الثلاث قنوات الرئيسيه، قناه جنب الثلاث قنوات الرئيسيه. ومش عايز اقول كمان لو يعني عاوزين نقلل المساله قبل كده، فهم قناتين في الاخر، قناه المسلم والمؤمن. والاحسان دي برضو في رايي ان هي اهم قناه فرعيه، اهم قناه ايه؟ فرعيه، ان يبقى مسلم بايمان ومؤمن باحسان. ماشي، ان هو يكون مسلم باحسان عذرا ومؤمن باحسان. ماشي، لو يعني فدي اهم قناه فرعيه صراحه. لو هنيجي على التدقيق قوي، زي مثلا بنقولها في اسماء الله، في اسماء الله كان يقول توحيد ربوبيه، توحيد الوهيه، توحيد اسماء وصفات. لا، هو كله توحيد الوهيه وربوبيه بس، وكله بيصب في ايه؟ بيصب في قناه الواحد يروح يذكر الربوبيه شويه ويذكر الايه؟ لان ربنا طول الوقت، ربنا سمى نفسه اسمين كبار بيترددوا بشكل واضح في القران الكريم، سمى نفسه الله وسمى نفسه الرب بس. ما تحطليش بقى طب هتحط الاسماء الثانيه دي فين؟ هو كل اسم منهم بيروح يذكر الربوبيه الاول شويه وبعدين يذكر الالوهيه. ازيك احنا كنا بنقول مثلا بنرسمهم، لما نرسمهم نرسمهم كالتالي، يعني نرسم بحيره كبيره اسمها بحيره الربوبيه. خلاص، بحيره الربوبيه دي هي نفسها في بينها قناه او رافد بينها وبين بحيره الالوهيه. خلاص، بحيره الالوهيه، والمفروض بقى البحيره الربوبيه دي وراها بحيره الالوهيه، وراها بقى تحتها ايا كان، هم بحيره الربوبيه الاول. الاثنين دول بقى هنلاقي دايما كل اسم الاسماء عامل ايه؟ عنده رافد يمد الربوبيه ورافد يمد الايه؟ الالوهيه. فالرحمن مثلا عامل ايه؟ عنده رافد يعمل ايه؟ يمد الربوبيه، يزود ايماننا بالربوبيه ويزود ايماني بالايه؟ بالالوهيه. والجميل بقى ان كل ما الربوبيه بتكبر كل ما الالوهيه بايه؟ بتكبر. فكان في النهايه المراد الالوهيه، مراد لا اله الا الله. انما اتقال توحيد الالوهيه توحيد الربوبيه، والانسان يحس ان هو مشوش كده، مش الصوره مش كده ابدا، وليست كذلك البته. الصورة ان هو الرب والاله، او الرب والله، والله الله بالنسبة لنا خلاص هو في البقرة بس قبله ما، ولذلك هنفهم بقى، نفهم ما ينفعش يجي الله بدون الرب، ونفهم كل اسم عمل ايه. فالاسم ده مثلا وليكن اسم العزيز عنده رافد هو نهر العزيز، ولذلك حتى انا كنت لما حبيت اعمل حلقات في الاسماء الحسنى كنت بسميها على ضفاف انهار كذا، ده كان تصوري ليها. احنا على ضفاف نهر الربوبية، احنا على ضفاف نهر الالوهية، على ضفاف نهر الايه؟ العزه. ان هذا نهر في الاخير، وكنت مختار النهر عشان العزوبه، عشان العزوبه. فالشاهد ان هذا النهر اللي اسمه نهر العزه يعمل ايه؟ يمد نهر الربوبيه ويمد نهر عذرا بحيره الربوبيه، وخليها نهر، الحال الافضل تكون نهر بس خلينا نقول عليها بحيره دلوقتي. يمد بحيره الربوبيه وبعد ويمد بحيره الايه الالوهيه. هو نفسه مطلع رافض، دي بيسموها روافد، الانهار دي يسموها روافد، اللي قبل الحاجه يسموها روافد، خلاص. فبيمدهم ماشي. الحقيقه الفرع من العزه ده اللي راح امد بحيره الربوبيه، خلاص، هو في الاخير هيرجع على مين؟ على الالوهيه، بس من بوابه الربوبيه، من بوابه الربوبيه. ففي النهايه، في النهايه هنلاقي المطلوب ان انا اهم معلومتين المفروض اعرفهم عن ربنا انه ايه؟ انه الاله والرب، او انه الله والرب، بس دون هري بقى. وده اللي القران كله بيتحرك فيه، ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليه. نيجي احنا في الطرح بنربك المسلمين، نربكهم حرفيا، بندخلهم في حوارات. الواحد يقول الوهيه ربوبيه اسماء وصفات، طب ليه طب ما هو طب ما هي الربوبيه صفات واسماء والالوهيه برضو صفات واسماء، ليه خدت ده كده؟ ليه دي لوحدها؟ قصه مربكه. غير بقى الاكثر ارباكا فيها فكره ان الربوبيه دي حاجه لوحدها والالوهيه حاجه لايه؟ لوحدها، ودي حاجه لوحدها. لا، في الحقيقه المساله مش كده خالص. المساله في الاخير كله بيصب في نهر الايه؟ او بحيره الالوهيه. وعمل ارباك للناس ليه؟ لان برضه للاسف الشديد هي فكره ان احنا ما تفكرناش في قضيه البنائيه. انا هبني المسلم ده ازاي؟ لا، لو انا لان دايما من اهم الاشياء في البناء ايه؟ فكره ان فيه تدرج وفي تمرحل، ان في حاجه بتجيب حاجه بتجيب حاجه. يعني انا بحط حجر وببني، وبحط فوقه حجر وبحط فوقه حجر. ده واحد من لوازم البناء الاساسيه. هو المشكله بقى ان ان واحد عامل ايه؟ يقول لك ادي شويه حجاره انت كده اتبنيت، خد حجر اسمه ربوبيه وحجر اسمه الوهيه وحجر اسمه الصفات وشويه حجاره، ألف مبروك أنت بنيت كده خلاص صرح التوحيد، ألف مبروك بنيت صرح الإيمان بالله. واضح؟ طب أنت مش، طب أحط مين؟ طب وده أحطه فين؟ لا، مفيش اللقطة دي، مفيش أحطه مين وأحطه فين، دي مش إيه؟ مش واضح. أبدأ بإيه؟ ودايما الأطروحات كلها أطروحات إيه؟ أطروحات للأسف، أطروحات جزئية، أطروحات جزئية، أطروحة كده جزئية ما في حتة كده، أو أطروحات اجتهادية، كل واحد مع نفسه كده. يعني هي قلنا مرارا وتكرارا الفرق الكبير بين الاطروحات الاستقرائيه والانتقائيه. في الاطروحه الانتقائيه هو بيشوف حته كده يقول لك اشوف ومن الدليل الفلاني. لما الطرح الاستقرائي ان بيشوف مثلا كل القران ربنا اتكلم عن نفسه ازاي. لما ربنا لما عرب بنفسه عرب بنفسه ازاي. مثلا يشوف يحاول يستقرئ الطريقه النبويه في التعريب بالرب او التعريب بالله. ازاي النبي بنى الايمان بالله في نفوس الصحابه. فاذا تم له هذا الاستقراء ما بين هذه النسخة المسطورة والنسخة المنظورة، ساعتها يتمكن من انه يشوف المسألة شوية. أنا عارف إنه كلام عميق وفي ناس هيقول لك إن دماغي ورمة، مش مهم، ما علينا، سيبكم. المهم يعني إن من الآخر إحنا عايزين في قناة اسمها قناة الإيه؟ البر، خلاص؟ المفروض إن القناة دي المسلم بيعمل فيها إيه؟ أنا بقى لما أحط قناة جنب قناة جنب، فالمسلم ده يبقى واقف على أرض إيه؟ صلبة، واقف على أرض صلب. هذه القناة في الأخير صراحة المفروض إنها مثلا قناة البر، المفروض ان قناه البر دي في الاخير هتعمل ايه؟ هتروح بقى تحسن اسلامي، تحسن ايماني، واضح؟ وعشان كده لما اجي امص ركزوا، عشان هو انا بس ما رحتش القنوات، مش القنوات عشان خاطر رغي، عشان بس نتفهم المساله. لانه طبعا انا عارف الناس اللي بتسمعني متباينين في السماع المشروع، او متباينين في المستوى او في معرفتهم بيه. للاسف احيانا بنضطر ان نوضح اشياء، مش اسف مش زعلان يعني، بس اقصد ربما يستهلك وقت شويه. فالنهارده لو افترضت ان ده المسلم وجنبه هنا قناه كده اسمها قناه الايه؟ قناه البر. لا، واحده مختلفه، هات قد ايه؟ هنفترض دي قناه البر مثلا اللي احنا حطيناها كده اهو. فاذا قمت اصف البر، المسلم البر او اللي من الابرار، اوصفه ازاي؟ اقعد اركز على دي؟ لا، انا اوصفه كله. فاوصفه بايمانه، باسلامه، باحسانه. ده اول حاجه، ده اللي بنسميه ده من الايه؟ الاوصاف الاساسيه اللي موجوده في كل نمط. ماشي؟ الاوصاف الايه؟ الاساسيه اللي موجوده في كل نمط، خلاص؟ طيب. النوع الثاني من الاوصاف، لا، الاوصاف الخاصه بالنمط ده، الخاصه بيه هو، الاوصاف الخاصه بيه هو، مثلا البر المتقي اللي هي سماته المميزه، ماشي؟ فاوصف هنا، خلاص؟ طيب. النوع الثالث لوازم الوصف ده اللي هي كانها الاوصاف المصاحبه. فتلاقي مثلا في حاجات بتلزق في حاجات قوي، وليكن انا لقيت هنا كده، لقيت هنا ده نمط البر اهو، ماشي خلاص، انا بوصف نمط البر. مين اللي جنبه هنا في الجنب ده اللي ناحيتكم؟ لان في حاجات هنا في ناحيتنا وفي حاجات هنا ناحيه صابع ده، ماشي. مين اللي جنبه هنا على طول؟ مين اللي لازق فيه؟ اللازق فيه ده بيذكر. فنلاقي البر لازق فيه التقوى، لازق فيه الاخلاص، لازق فيه الصدق، لازق فيه. ما ممكن بقى مثلا نلاقي الهجره هنا كده في الجنب ده، نلاقي الجهاد هنا كده. واضح المساله؟ فهمتوا؟ فلما في الغالب بلاقي ثلاث انواع من الاوصاف. لما اجي احط الاوصاف دي كده واحللها الاقي اوصاف اساسيه، ماشي، وفي اوصاف خاصه بالنمط، خلاص، فيها الخصوصيه بتاعه النمط ده، خلاص، وفي اوصاف ايه؟ ملازمه ليه او مصاحبه ليه. دايما بيجوا مع بعض كده، باكج مع بعضها. البر يجي مع التقوى، والجهاد يجي مع الهجره، والهجره تيجي مع النصره. حاجات بتيجي مع بعضها. يعني في الغالب اللي هو جنبه، اللي جنبه هنا مين واللي جنبه هنا مين؟ اللي جنبه هنا من ايه؟ الحاجات الفرعيه. ده نمط فرعي، مش نمط ايه؟ مش نمط اساسي. واضح؟ لما اجي ابص بقى على هذا النمط في المسلم في هذه اللحظه، فهلاقيه عباره عن انماط اساسيه، وليه ايه؟ عباره عن ايه؟ عن نمط فرعي اهو، نمط فرعي، وانماط جنبه مصاحبه ليه. طيب لو جيت بصيت على التقوى، شوف برضو فيها حاجات اساسيه، خلاص، وهي التقوى نفسها نركز عليها هي شويه في الحاجات الخاصه بيها، ونضيف لها مين؟ الحاجات المصاحبه، مثلا البر. ولذلك الناس بقى ما تفهمش دي فتتلخبط، ايه ده؟ هو ازاي تقول ولكن البر من امن بالله، وتيجي في اخر اولئك هم المتقون؟ ازاي؟ لان انا بتكلم هنا على ايه؟ لو ده بقى حصل هو ده بقى الجنب التقوى. واضح؟ لان هذا النوع من الوصف اللي هي الحاجات الملازمه، الحاجات الملازمه. فهمتوا؟ بس فدول الثلاث اوصاف. احنا مثلا لما نيجي نبص عليهم كده نشوفهم هنا في الحاجات في مصفوفه الاوصاف اللي موجوده عندنا، مصفوفه الاوصاف واللوازم. الناس بقى تتلخبط، هو انا مثلا عشان ابقى بر يعني لازم ابقى مؤمن، لازم ابقى مسلم، لازم ابقى دي اوصاف ايه؟ اساسيه. طب انا خلاص انا راجل زي مثلا النهارده واحد حابب يتخصص، ماشي، يروح ياخد مثلا وليكن ماجستير في السايكايتري مثلا، في الاضطرابات النفسيه مثلا الاطفال، خلاص. طيب انا عشان اروح اخد الكلام ده مطلوب مني اساسيات. ايه اساسياتي؟ مطلوب مني ان انا اكون طبيب اطفال اصلا، يعني انا متخصص في الاطفال. مطلوب مني ان انا اكون معايا ايه؟ معايا بكالوريوس طب والجراحه، ماشي. في حاجه اساسيه اسمها بكالوريوس طب والجراحه، ماشي، وفي حاجه ثانيه التخصصيه اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها الاطفال، وانا رايح لتخصص التخصص. طيب واحد قال لا، ومش مش تاني هيدخل المسار ده، وليكن سي مثلا كان دارس في اي مكان في الدنيا، دارس بيولوجي، دارس مش عارف ايه، دارس صيدله، دارس اي حاجه. هو عشان يخش يعمل النمط ده، عشان يخش يبقى راجل متخصص في السايكاتري، فيعمل ايه؟ يروح هناك الاول من بكالوريوس الطب والجراحه، بعدين يجيب بعده تخصص ايه؟ طب الاطفال، عشان يروح للمنطقه دي، صح؟ طب واحد معاه بكالوريوس طب والجراحه يقول لك كده خلاص ده معانا، اروح اخد اطفال. واحد بقى معاه البكالوريوس الطب والجراحه ومعاه الاطفال يخش على طول. فهمتوا؟ ايه دي الفكره؟ ان بيتقال للمسلم لو انت مثلا والله عجبك قوي النمط بتاع البر ده، مع تعب من الاول، تمم لي على ايه؟ على الايمان، مظبوط؟ تمم لي على الاسلام، مظبوط؟ تمم لي على الاحسان في الايمان والاسلام، مظبوط؟ مظبوط، تمام. خش بقى على اللي بعد. مفهومه؟ هي دي القصه. فلذلك سبحان الملك القران ما بيعرضش عرض ايه؟ كان ممكن يقول لك روح لدي، كان هيعمل مسوخ، يعمل مسوخ ان انا حلو قوي في البر بس ايه ضارب في الايمان وضارب. وده اللي موجود في الواقع النهارده بقى، وده اللي موجود في المناهج البشريه، والفرق الضخم بينه وبين المناهج الربانيه. ان المنهاج الرباني لما بيجي نتكلم على النمط بنتكلم عليه كله على بعضه، وناكد على السياد تاني. فما يبقاش عندنا بر مش مؤمن او مش مسلم. المناهج الانسانيه بتعمل ايه؟ بتيجي تقفز على دي مباشره. يقول لك صناعة النجاح ومش عارف ايه، كيف مش عارف تعمل ايه في ايه؟ فهو بيروح للحتة دي ويغض الطرف عنه ايه؟ الاساسيات بقى، مش بيغض الطرف عنها. وده اللي وقع فيه المسلمين لما بيحاولوا يصنعوا اشياء. والله عايزين نصنع واحد مثلا يكون ناجح مش عارف في كذا في الدنيا. عايزين نصنع انسان يكون مثلا كريم وجواد وسخي وكلام من ده كله. فبقينا بنشوف واحد كريم وجواد وسخي وعقيدته فاسدة. يعني بقينا بنشوف في المسلمين حاجة عجيبة جدا. نشوف المسلمين مثلا انسان كريم جدا وبيضيف صدقات ومش عارف بيعمل ايه وحاجات، اللهم بارك، وتلاقيه مشرك. ممكن يكون مثلا متابع طريقه من الطرق الصوفيه مثلا الشركيه، حرفيا يكون بيروح بيعمل كل الكلام ده عشان سيدي فلان الفلان، وبينذره لسيدي فلان الفلان. انتوا متصورين؟ شوف الانماط اللي تم صناعتها دي. لا واحد مش عارف خدوم جدا ومش عارف ايه، وتلاقي اسلام مضروب، اسلام مضروب مثلا، تتصدم ما بيصليش. الله، والله ده انسان خير وانسان كذا وفيه مش عارف، ما بيصليش. ويجي بقى مثلا يسال حد يقول له إيه؟ انت راجل مبارك وراجل طيب وربنا يبارك فيك وربنا يجزيك خير. مشكله. مشكله. هو ده واحد حابب النمط بتاع الجواد او الكريم او المنفق، فراح للحته دي وسايب الايه. وهو ده نفس الشكل بالظبط، بالظبط اللي هو بتاع وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور، نفس الشكل بالظبط اللي هو احدى امهات المؤمنين لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل اسمه عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان ده كان زي حاتم الطائي كده، ويمكن اسمه مش مشهور. كان عنده، يقال ان هو كان عنده اناء كبير، كان الاناء ده هو يملاه بالثريد. الثريد ده كان بالنسبه لهم هو يعني اعلى حاجه في الاكل، اللي هو بيقول احنا زي الفته كده كمصريين دلوقتي، فيه اللحم وفيه مفتود بالخبز والمرق. فالمهم اللي هو زي احنا الفته دلوقتي، فكان عندهم الثريد ده. الثريد ده كان سيد الطعام بالنسبه له، فكان يملا هذه الجره بالثريد لدرجه انه يقال ان الرجل وقع فيها غرق مات. فكان مشهور جدا بالكرم هذا الرجل، يعني عبد الله بن جدعان. فلما احدهم سالت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال هو في النار. هو في النار، يعني حاجه صادمه كده، في النار ازاي؟ زي مثلا بنيجي مثلا المسلمين كده دلوقتي نقول لي، او المصريين نقول مجدي يعقوب، هو في النار، هو مش مستوعبينها بقى. لدرجه ان ممكن واحد يكون بيعلن الحاد وكده صريح وش، زي ستيفن هوكينج مثلا، الراجل الفيزيائي ده ملحد، ستيفن هوكينج في النار. صحبه النبي صلى الله عليه وسلم لما علل اجابته قال ايه؟ انه لم يقل يوما ربي الله. بشكل واضح وصريح الاساسات عنده مضروبه، ما كانش عنده التوحيد، ما عندوش الاسلام والايمان الذي ينبغي ان يكون. فالقصه دي كلها ايه؟ لا معنى لها، لا معنى لها حرفيا. عشان كده للاسف الشديد في بناء المسلم، لا ما بيجيش ايه؟ ما بيجيش انت بتبقى شايف الرؤيه ان انت ايوه عايز النمط ده، بس في اساسيات. فالقضيه دي قضيه خطيره جدا في الرؤيه البنائيه للقران الكريم، قضيه خطيره جدا في بناء الافراد، بناء الانماط دي. ازاي القران بيبني انماط او بيبني افراد؟ القضيه دي مهمه للغايه، وفهمها يريح انسان في حاجات كثيره جدا. فلذلك ياكد على الحاجات الايه الاساسيه، اللي زي مثلا اللي احنا مثلا شرحناه في حديث جبريل اللي سميناه معالم الدين الكبرى. في معالم الدين الكبرى دي يظبط المعالم الكبرى، معالم الدين الكبرى خلاص ظبط معالم الدين الكبرى، بتروح انت للانماط الايه. ولذلك انت بقى تشوف بقى ايه هو الحاجه اللي بتبني بيها المعالم الكبرى، اللي هم الثلاثه مين تشانلز او التو مين تشانلز، اللي هم القناتين الرئيسيتين دول، ايه اللي بتبني بيهم. وبعدين تشوف بقى الحاجات الايه الاشياء الاخرى. المهم فانا بس بدي كده تصور عام للمصفوفه تبقى عامله ازاي. فاحنا اذا متوقعين لما ربنا هيتكلم عن الابرار هيجيب سيره الايمان؟ لا طبعا، لازم يجيب سيره الايمان 100%، لازم يجيب سيره الايمان. لو قلت لا ما فهمتوش حاجه، لازم يجيب سيره الايمان في صفاتهم. هيجيب من معاني الاسلام في صفاتهم، لازم يجيب معاني الاسلام في صفاتهم. وهيتكلم عن الحاجات اللي تميزهم هم بشكل خاص، وهيتكلم عن الحاجات اللي ايه اللي هي من لوازم البر او الابرار. بس هيبقوا في الثلاث جهات دول. انا معاد فتره طويله احطهم قدام عينيا واحاول ايه ده ايه وده ايه وده ايه وده جاي منين وده القصه، علشان في نهايه الدين مصفوفه مسلم خلاص، بر مسلم من الابرار. انا بحطها قدام عينيا كده وابص عليها بقى، الحمد لله انا مظبط الاسلام، انا مظبط الايه الايمان، اذا اروح على الحاجات بتاعه الايه البر على طول. وده الفرق بقى، الفرق ما بيننا وبين الصحابه. انا عشان ابني نفسي بر دلوقتي اخد مجهود كبير، انما الصحابي مثلا عشان ينتقل من النمط البر النمط المتقي النمط الرباني بياخد وقت. لا ده راجل مخلص، راجل مخلص البكالوريوس، وراجل معاه مثلا ايه، وراجل معاه وليكن مثلا ماجستير طب الاطفال، ورايح ياخد سايكاتري تخصص كذا مثلا، زي احنا بالنسبه لنا دلوقتي مثلا ك ك ك كناس مثلا اطباء اطفال. انت خلاص خدت الماجستير والدكتوراه بتعمل ايه؟ بيبقى سهل قوي تروح تاخد اي تخصص ايه اخر، فتلاقي كده عمال تاخد اسماء لامعه بسرعه، لان انت عندك اساسيات مالها خلصان. تتخصص اي تخصص بهدوء، يعني مثلا كان حد من الزملاء كان يقول لي ايه هل انت بتدرس في كام كليه دلوقتي؟ هل انت مش عارف بتعمل ايه؟ هو مش فاهم ان انت عندك اساسيات خلصت، فبقيت انت بتروح اي منطقه بتعمل ايه؟ بتبذل مجهود ايه؟ بسيط جدا. هو هو عشان يروح مثلا اللغه العربيه ويدرس بقى من الاول لغه عربيه ومش عارف ايه، انت عندك اساسيات خلاص، فتروح تاخد الدبلوم الخاص والدبلوم العام الماجستير او تمهيدي الماجستير، ما عندكش مشكله ان يعني انت عندك ايه فيه اساسيات خلصانه، وبتروح تاخد اللقطه الجديده. مفهوم؟ واحد بقى لسه عنده مشكله بس نفسه يكون بره، يتقال له لا ثواني اظبط ايه؟ اظبط كذا في اسلامك، اظبط كذا في ايه؟ في ايمانك، تمام؟ اظبط كذا في احسانك، تعال لنا في الحته الفلانيه، خلي بالك لازم تظبط كذا في النمط الايه؟ مصاحب، وكذا في النمط المصاحب، مفهومه؟ عشان ما يصنعش في الفئة. ولذلك هنشوف بقى ان الصحابه كان سهل جدا فكره ان يتنقل من نمط لايه؟ نمط بسرعه، سرعه اكتساب الانماط. عشان كده بقى لو فهمنا هنجد ان دايما الاكثر نمط بياخد وقت، واصعب نمط هو النمط الايه؟ الاساسي، اللي هو نمط الاحسان، نمط المحسن، ده اصعب نمط بياخد وقت. بعد ما يوصل الانسان للنمط ده يقدر يعمل ايه؟ بسهوله بقى يروح لنمط المهاجر، نمط المجاهد، نمط المتقي، نمط البر، نمط الربي الرباني، كل هذه الانماط الموجوده في الايه؟ موجوده في القران الكريم. واضحه المساله؟ طيب، وبناء عليه احنا هتبقى في الثلاث ابعاد دول. الصفات العامه لو احنا كده هنشوفها في هنقولها كده مجملا، وبعد كده ربما نفصل فيها. طبعا هي ممكن تتشاف من اكتر من زاويه، لكن احنا يعني اقول زاويه مختاره. النقطه الاولى التخلق باخلاق العبوديه لله حبا وطاعه، التخلق باخلاق العبوديه لله حبا وطاعه، اللي هي مثلا هي حاجه العبوديه البر لازم تبقى عنده العبوديه في اكمل صوره ممكن. العبوديه قلنا اللي فيها الطاعه والتسليم والمحبه والايه والتعظيم، دي عشان كده اخلاق العبوديه. اخلاق الايه؟ العبوديه، يبقى بفعل الاشياء طاعه وتسليما وحبا وايه وتعظيما. فدي ده مثلا دي واحده من الحاجات اهي، هنشوف دليلها. اللي بعد كده الصدق في الاقوال والوفاء بالنذور والعهود مع الله. يعني مثلا حته بتاعه العبوديه دي تحطها في انهي في انهي في انهي نمط؟ في اساسي ولا في فرعي؟ اساسي طبعا. خلاص، الصدق في الاقوال والوفاء بالنذور تحطها فين؟ اتحط هنا، اتحط في البر نفسه. احسن، اتحط في البر نفسه. ودي فايده بقى ان احنا عرفنا البر ايه، فايده ان احنا عرفنا البر فيه الصدق والتوسع. فاي حاجه يبقى في الصدق كاننا هنا بندوس عليها، اكيد الصدق موجود في الحاجات التانية، اكيد موجود في الباقي، بس الصدق اللي هيبقى مذكور هنا الصدق المميز للبر. لذلك دي فايده ان احنا بنعرف ايه الحاجه المميزه للوصف ده، ايه المميز لوصف التقوى الاجتناب، المميز وصف البر ده التوسع والزياده. عشان كده دايما كان يقول لك لما يجي البر مع التقوى يبقى البر في الغالب بيفيد الايه؟ بيفيد الزياده في الفعل، التوسع في الفعل. وقلناها دي، قلنا ان البر اللي يميزه ان هو ترك بالفعل، ترك بفعل الفعل، ترك بفعل الايه؟ الفعل. انا لما مليت الازازه دي ميه العذبه ما اديتش مجال لايه؟ لحاجه تانية وحشه تيجي، لا، الحاجه الوحشه اللي فيها اتطردت، فده ترك بفعل الفعل، ده تطهير بالتطوير. انما التقوى بقى لا، التقوى اجتناب في الاساس، ما دخلش الحاجه الوحشه، ما دخلش الحاجه الوحشه، ولما ما دخلش الحاجه الوحشه هيبقى المجال فاضي للحاجه الحلوه. عشان كده كان يحصل التعانق بينهم كتير، ان التقوى في اصلها فعل، عذرا، ترك، والبر في اصله فعل. عشان كده في اصلهم اللغوي نلاقي ان البر ايه؟ توسع وزياده في الايه؟ في الخير، انبساط بصدق. واضح؟ توسع في الخير وانبساط بصدق. الانسان يكتر من الفعل كتير، والتقوى اصلها ايه؟ اجتناب. لما كنا دايما بنقول الاخذ بكل اسباب الاجتناب. الاخذ بكل اسباب الايه؟ الاجتناب، فهي في اصلها ترك، في اصلها ترك. عشان كده لما يتعانقوا مع بعض بقى ان انا من الاول ابقى عامل ايه؟ اجتنب الحاجات كلها، لا ادخل حاجه هنا وادخل هنا واملى على الاخر، تمام زي الفل كده، ده 100 100. اتحصن بقى، اتحصن بشكل كبير. فهمتوا؟ ولذلك احنا في لما نيجي هنا نقول الصدق، ليه هنا الصدق احنا حطيناه في التشانل او القناه بتاعه البر؟ لان هنا المميز ليها، المميز اي كل حاجه هتخص زياده وتوسع وانبساط بصدق هتبقى فين؟ هتبقى في التشانل بتاع البر. واضح؟ لان مثلا احنا هنشوف ان مثلا كل حاجه من دول عندها حاجه معاها في القلب. يعني مثلا هنلاقي البر مع الصدق، خلاص، والصدق ده في الغالب قائم على المحبه والرجاء، لكن التقوى هنلاقي معاها الخشيه، اللي معاها الخشيه، لان الخشيه دي هي اللي تساعده على ايه؟ على انه يجتنب. واضحه المساله؟ فلذلك الماده نفسها بقى ماده التقوى في اصلها اللغوي فيها الوقايه. هو اصلا من وقى فيها الوقايه، والوقايه دي واحد خايف فاتقى، ولذلك من لوازمها الخوف، بخلاف البر. البر من لوازمه، ولذلك تلاقوا البر مقرون كتير بالمحبه والرجاء. البر يجي كتير مقرون بالمحبه والايه؟ والرجاء، خلاص. ويطعمون الطعام على حبه، خلاص، وآتى المال على حبه، ها، في مما تحبون. هنلاقي البر مقرون كتير بالمحبه والرجاء، لكن هنلاقي التقوى مقرونه بالايه؟ خشيه. عشان كده زي ما بقول هما الاثنين مهمين جدا مع بعض، تعانقهم انه يعمل هذه المنظومه، فهمتوا؟ طيب، لذلك هنا الصدق هندخله فين؟ نحطه في انهي تشانل؟ نحطه في القناه بتاعت الايه؟ القناه الفرعيه دي، خاصه ان هو مميز ليه، مميز ليه قوي، ماشي؟ اكيد بقى الصدق موجود قبل كده، اكيد موجود. امال ايه الفرق؟ هو موجود بقدر اللي مطلوب للايمان والاسلام، لكن لو عايزين بقى نزود فاحنا نزود في كل كل كل مرتبه او كل قناه لازم فيها حاجات مميزه ليها اصلا. طيب، سبحانك الله. فالصدق في الاقوال والوفاء بالنذور والعهود مع الله. ولذلك هتشوفوا احنا مثلا في الحته دي بالذات هتلاقوا مثلا في تفاصيل كثيره، مثلا ما يدل للصدق ده صور ليه، اشكال ليه، لانه حاجه مميزه. الثالثة مثلا هتلاقوا الصدق في الأعمال والأحوال. احنا كانت السمة الأولى التخلق وإخلاق العبودية لله حبا وطاعة، الثانية الصدق في الأقوال والوفاء بالنذور والعهود مع الله، كل دي أقوال. لكن الثالثة هتبقى الصدق في الإيه؟ في الأعمال والأحوال. فتلاحظوا احنا توسعنا في الصدق، ماشي، لأنه حاجة خاصة مميزة هنا، مميزة هنا لمين؟ ليه؟ للبر. الرابعة خشية الله والخوف من يوم القيامة والاستعداد له بالعمل الصالح. طيب هنا حد يقول ايه ده بقى، ده مش عكس الكلام؟ لا، برضو هنرجع تاني، لان كل حاجه لازم فيها كل حاجه. يعني المتقي لازم يكون عنده الخشيه والحب والخوف، الخشيه والحب والرجاء عذر، خلاص. لكن مين اللي ليه اليد الطولى في، لا، في التقوى الخشيه. لما نيجي للبر لازم هيكون حاضر عنده الثلاث، بس مين ليه اليد الطولى؟ ايوه، الحب والرجاء ليه اليد الطولة اكتر، على ان الخشية تبقى موجودة طبعا لازم تكون موجودة، لان زي ما قلنا تاني برضو تاني وتالت ورابع احنا بندي الصورة كاملة، بنديش صورة مسخية. الوحي ما بيديش صورة مسخية، يعطي الصورة الكاملة التي ينبغي ان تكون. الرابعة خشية الله والخوف من يوم القيامة والاستعداد له بالعمل الصالح اللي احنا قلناها من شوية. الخمسة اطعام الطعام توددا الى الله وتقربا اليه وطلبا لحبه. دي برضو هنلاحظ دي في انهي تشانل؟ برضو المميز دي، ان الشخص ده بيعمل ايه؟ بافعال البر، افعال البر بيجتهد فيها. ولذلك قلنا البر الذاتي والبر الايه؟ الفعلي، خلاص، البر الصلاح والبر الاصلاح، البر اللازم ليه والبر المتعدي لغيره. السادسة الإطعام من أجود الأطعمة وأحبها إلى الإنسان وإيثار الغير على النفس. طيب دي برضو زي الإيه اللي فاتت، إحنا لازلنا بس إحنا فيها سمة مميزة هنقولها، واضح؟ يبقى برضو ده لازلنا هنا في التشانل بتاعت الإيه؟ بتاعت البر. السابعة توسيع دائرة الإحسان والإطعام والإنفاق لتشمل كل أنواع المحتاجين. ده فين؟ برضو لازلنا في البر، بس أنهي بر؟ البر الفعلي، البر المتعدي، ماشي، البر الإصلاحي، واضح؟ طيب. ثمانية الإخلاص في الإحسان إلى الغير والزهد في مجازاة البشر وشكرانهم. هنا بقى نركز، الإخلاص في الإحسان للغير والزهد في مجازاة البشر وشكرانهم. هل دي بقى ثواني، هل دي بقى في الباقة الأساسية ولا دي في الباقه المميزه للبر، والذي في الحاجات الملازمه ليه، الحاجات اللي جنبه. دي في صلبه زي الصدق، لان قلنا ان في الصدق، ايوه قلنا الصفاء والخلوص والتنزه في صلبه ان هو المميز في احسانه الى الغير انه بايه؟ باخلاص، انه بتنزه بزهد في انه يشكر وانه مش عارف ايه والكلام ده، فده زي الصدق بس ورا الصدق، يعني في الحاجه المميزه بالنسبه له ورا الصدق، يعني الاخلاص. الصدق هو الابرز في البر، يجي من وراه الايه؟ الصفاء والخلوص والتنزه والزهد في الحاجات دي. ده بقى النوع ده اللي بيلخبطنا ليه، لان لازم منه قدر موجود في الباقه الاساسيه، وهو نفسه ينفع يكون ايه؟ نمط مستقل، نمط المخلص، فبيلخبطنا عشان كده كان ضروري. الناس برضو كانت متخيله ان احنا عاملين نهري، وقال ابن فارس، وقال ابن مش عارف مين، وقال ابن مين، يا عم دماغي ورمت، انا مالي من اللغه. لا، علشان احنا بنعرف المعاني الرئيسيه المكونه لهذا النمط، فلما بنيجي هنا بنعرف نحطه فين. والله لا، ده احنا هنحطه فين؟ هنحطه في التشين الرئيسيه. انما مثلا لو قلت وصف النصره، هعرف احطه في الباقه الرئيسيه بتاعت البر، على ان النصره دي تبدو ايه؟ تبدو فعل بنفعله للاخرين وحاجه حلوه. لا، لانها مش في وصفه، فاصل وصفه احنا كانت عندنا حاجات محدده، عندنا بر صلاحي وبر اصلاحي، بر لازم وبر متعدي، خلاص، بر ذاتي وبر فعلي. هذا البر الصلاحي كان واضح فيه جدا الاول كده الصدق، ومن ورا الصدق كان فيه الايه؟ كان فيه الطاعه، الاخلاص، الخلوص، والتنزه، والصفاء وغيرها، وكان وراه الطاعه، واضح؟ كانوا موجودين. فاي حاجه هتبقى في معناه الرئيسي هتبقى في التشانل بتاعته، بس هيبقى توسع في هذا الباب، توسع فيه، واضح؟ ان الشخص العادي مخلص، المسلم العادي مخلص، لكن ده بقى هيجيله حاجه تخلي اخلاص تحدي صعب. يعني الشخص العادي مخلص اي حاجه بيعملها، انا مثلا بصلي ركعتين عادي، ممكن اصليهم في غياب عن اعين الناس واصلي زي الفل. راجل مثلا بيصوم زي الفل، لكن واحد بيدي الناس ويحسن اليهم، هنا بيبدا يجي تحدي اخر في الايه؟ في الاخلاص. وخصوصا بقى ان لما بيدي بيجي له الكلمتين الحبيبين، بارك الله فيك، وجزاك الله خيرا، وكتر خيرك، ومش عارف نورت قلوبنا، ومش عارف طولت شعورنا، والهري ده. فالكلام ده هيعمل ايه في الانسان؟ هيخلي الاخلاص تحدي ايه؟ اصعب. هيقوم كمان يعمل الكلام ده والعكس بقى، ما يلاقيش الايه؟ الثناء، يلاقي الجفاء. ما مثلا واحده ست في البيت مثلا وعماله تحسن وجوزها مش ولا هنا، راجل مثلا بيحسن لاهله ولمراته ومش عارف ومش هنا، فيبدا يلاقي الجفاء. فلما يلاقي الجفاء ده هيحصل ايه؟ هيبقى تحدي في الاخلاص ولا مش تحدي؟ تحدي كبير. فهمتوا بقى؟ هي دي القضيه في البر، ان البر ذاته، البر بيعمل تحدي جديد في الايه؟ في الاخلاص. فبيحتاج قدر زائد من الاخلاص عن الاخلاص الايه؟ اللي في الباقه الاساسيه. فهمتوا؟ زي كان في تحدي جديد في الصدق، بيحتاج قدر زائد عن الصدق اللي موجود في الباقه الايه؟ الاساسيه. تحدي جديد في الطاعه. صح؟ تحدي جديد في الطاعه، هتطيع ربنا ولا ما تطيعش ربنا؟ خلاص؟ هتطيع ربنا ولا لا؟ تحدي جديد في الطاعه، فبيحتاج قدر زائد عن الطاعه او العبوديه اللي موجوده في الباقه الايه؟ الاساسيه. فهمتوا؟ ولذلك بعرف الحاجات اللي في صلبه ايه واقدر احطها في الايه؟ احطها في مكانها. خلاص؟ طيب. الاسلام والايمان، المؤمن المسلم، الباقه الاساسيه زي قلناها، اللي هم الثلاثه الزرق دول اللي قلت لك على الصحيح، لو عايز اردهم الاثنين بس يبقوا اثنين، الاسلام والايمان. خلاص، وحط اول باقه اضافيه مهمه هي الايه؟ الاحسان. فاهمني؟ ويجي من وراها الباقات الثانيه. ولذلك ده اللي اتقال في الغالب، ولذلك احنا ما لقيش اركان الاحسان زي اركان الايمان واركان الاسلام، مش هنلاقيها كده. لان الاحسان هو اول واهم باقه ايه؟ اضافيه تجمل بقى، يعني زي ما قلت برضو تاني البر ده، الباقه الفرعيه اللي اسمها البر، هتعمل ايه؟ هتروح حاطه كده جناح على الاسلام وجناح على الايه؟ على الايمان، تحسن اسلام الانسان الظاهر وتحسن ايمانه الايه؟ الباطن. تيجي التقوى، تحسن اسلامه الظاهر وتحسن ايمانه الايه؟ الباطن. مفهوم؟ فكل واحده فيهم بتدعم الاخرين. المهم، او اهم باقه فرعيه، اهم باقه فرعيه، او زي ما بيقولوا عشان اهميتها احنا ادينا لها واحده زرقاء، عشان هي مهمه جدا، لكن في الحقيقه بقى، في الحقيقه قوي قوي قوي هي اهم باقه فرعيه. يعني المفروض ما تاخدش ما تبقاش زي دي كده، مش زي دي، فميز عنها شويه، لانها اهم باقه ايه فرعيه على الاطلاق. خلاص طيب. طب كده قلنا كام حاجه؟ 8. ماشي 8. نروح على التاسع بقى، الصبر على الطاعات. ركز بقى، الصبر، الصبر ده جوه الباقه ولا بره الباقه ولا فين؟ هتتضح ايه بقى؟ ده ملازم، ده بره، هو مش في اصل البر، واضح؟ ومش في الباقه الايه؟ الاساسيه. ولذا وكان كده البر بقى لازق في الصبر. هعرف ان، ولذلك دي حاجه مهمه، فكره الزونز، الزونز المناطق، اعرف المناطق، المنطقه دي فيها شويه كده عايشين جنب بعض كانهم عيله، بلاقي التقوى عايشه جنب الايه؟ عايشه جنب البر، عايشه جنب الصبر، عايشين جنب بعض. ومش بس عايشين جنب بعض، كونهم عايشين جنب بعض بيأثروا المسافات على بعض. فانت لو رحت لمنطقه التقوى بقيت قريب من مين؟ من البر والصبر. فهمتوا الفكره ايه؟ انما مثلا انا واحد في منطقه الهجره، خلاص، وعايز اروح لمنطقه التقوى، مش وقر. انما لو انا رحت منطقه الايه، لو انا رحت منطقه خلاص الـ البر، بقيت جنب التقوى، العماره اللي جنبي، العماره اللي جنبي. دي فايدتها ان الانسان يعرف ايه المعنى اللي يجي ويجي يعمل ايه. وصراحه برضه مش هضحك عليكم، انا واحد من اسباب ان انا فصلت في البر ان انا اتكلمت على التقوى السنه اللي فاتت، فانا كنت في العماره دي اصلا السنه اللي فاتت، فانا خلاص العماره دي، فسهل اروح العماره اللي ايه اللي جنبها، بدل ما انا لسه اروح عماره في منطقه تانية. فاهمين؟ بس فهي دي الفكره، ان خلاص انا بقيت اقدر اروح العماره اللي جنبهم. احنا كده على ما يبدو ان احنا فهمنا ان الصبر ده فين؟ الصبر ده في العماره اللي جنب البر على طول، واللي جنب التقوى. عايزك برضه هتلاقوه في التقوى، لو لما بترجعوا يعني ضروري بقى ترجعوا تسمعوا، انتوا بالذات ارجعوا اسمعوا الحلقات بتاع كيف تقوى على التقوى، هم 6 حلقات، ما كنت يعني داخل في كاني بقرا الكتاب يعني. وبرضه كنت بشرحها في الاعتكاف، والناس في الغالب يعني معظمهم يعني في المشروع، يعني كان كلام مركز قوي، فهي مش طويله بس هتعرفوا فيها اللي احنا قلناه ده، لان دي العماره اللي جنب البر على طول، العماره اللي جنب البر على طول. خلاص هتشوفوا بقى ساعتها في هتشوفوا هناك في التقوى، هتشوفوا فعلا ان في عماره الصبر جنب التقوى جدا، لازقه في التقوى، عماره الصبر لازقه فيها. فنتاكد ان عماره الصبر دي ايه؟ في المنطقه اللي فيها البر والتقوى. واضح؟ طيب في بقى العشرة، تحقيق الإيمان الكامل الشامل قوليا وقلبيا وعمليا. ها دي فين؟ في الباقة الأساسية. أو سبك كده وقال لك صبره؟ لا دي في الباقة الأساسية. النقطة رقم 11، الحرص على إقامة الصلاة. ها أساسية. الإيمان دي في أنهي واحدة؟ في بتاع الإيمان، والصلاة في بتاع الإيه؟ الإسلام. أهو ركز بقى، ركز. رقم 12 التقوى، دي مين بقى؟ العماره اللي جنب الايه؟ البر، العماره اللي جنب البر. طيب رقم 13 المهاره بالقران، الماهر بالقران. دي فين؟ اكيد مش في البر نفسه ولا في الباقه الاساسيه، في العماره اللي جنبه الملازم. لان هنشوف ان اول حاجه لازم يظهر فيها البر العلاقه بالقران الكريم، لازم يظهر فيها، تجلى فيها البر ده. ماشي. 14 حسن الخلق، حسن الخلق ده برضو ده في ايه؟ هتروح للايمان ولا الاسلام ولا هتروح في الباقه الاساسيه ولا في حاجه جنبها؟ بصوا يا جماعه اختصارا عشان ما تغلبوش نفسكم، هو بشكل اساسي الحاجات اللي في الباقه الاساسيه هي اركان الاسلام والايمان بشكل صريح، انها مش هنخش في تفاصيله. تمام. الحاجات اللي هي دي في الاساسيه، فدي الحسن الخلق مش في الاركان، مش في الاساسيه. وبلاش برضو التكلف اللي هو ايه، ما هي تيجي عن طريق اللي بسميه الطريق الدائري، لا ماليش، مفيش داعي لكده، الامور واضحه. طيب فيجي حسن الخلق ده هنحطه بقى في الحته اللي جنبها ولا نحطه في اصل البر؟ في اصل البر، ده اهم بر على الاطلاق، ان انا اخلاق، اهم بر انا بري بامي وابويا ان اخلاقي تكون عدله، بري باخويا واختي، بري باصحابي ان تكون اخلاقي عدله. فده اهم، ده اهم ايه؟ اهم معالم البر على الاطلاق. خلاص. فاذا هذا حسن الخلق هيتحط في الايه؟ هيتحط في التشانل بتاع البر، بس في انهي بقى؟ في انهي؟ في مع ايه؟ مع البر الذاتي ولا الفعلي؟ إيه؟ لا الفعلي، إيه؟ حسن الخلق للاخرين، خلق مع الناس، الخلق بالاصل، بالاصل لما اتقال حسن الخلق اتقال معنى. ف ده بالايه؟ بالنسبه للناس، لان هو حسن الخلق في الاصل مع الناس، في الاصل مع الناس. لما يطلق حسن الخلق كده بشكل عام اللي يراد به بالاساس ايه؟ مع الناس. ده احنا بنقول معاه حسن الخلق مع النفس وحسن الخلق مع الله، انما اصله مع الايه؟ مع الناس. فاذا ده بر متعدي، بر اصلاحي، خلاص؟ ده في اصل البر وفي صلبه. نروح بقى رقم 15، التورع عن الشبهات ومخالفه الهوى. ها نحطه فين؟ دايما الباقات، دايما دايما التشانلز او القنوات الفرعيه هتبقى جاي القناه باسمها بشكلها البارز الواضح، ما هيجيش تفصيله جواها. ده في اصل البر برضه، في اصل البر التورع عن الشبهات ومخالفه الهوى في الخلوص والصفاء والتنزه، ده في اصل البر برضه. ماشي؟ طيب ركز بقى عشان اللي جاي دي. 16، الشكر قوليا وقلبيا وعمليا. ها ده ايه؟ ده تشانل لوحده، تشانل جديده زي تشانل بتاع الصبر، زي القناه بتاع الصبر. اذا كده عرفنا ان المنطقه دي فيها تقوى وفيها بر وفيها صبر وفيها، وفعلا هنلاقي فعلا. ايوه صح، دايما اصلا ان لما لو جينا مثلا درسنا الصبر هنلاقي الصبر على طول مع الشكر، لدرجه النبي اصلا يقول ان الايمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، لا على طول مع بعض جايين. ايوه يبقى كده، ده الصبر ده اللي جنب الشكر اللي جنب التقوى اللي جنب البر، ايوه هم في منطقه واحده. ولذلك هنلاقي عماره جنبه عماره الايه؟ عماره الشكر حاضره، لان فعلا الشكر مرهون الى حد كبير جدا جدا جدا بالبر، مرهون بالبر الى حد ما. لو هنحط اماكنهم يعني، هنحط مثلا كده، لو حطينا، لو افترضنا هنحط البر كده، هنحط قصاده التقوى، بس هنحط حاجه كل واحد جنبه حاجه، هنحط الصبر جنب التقوى وهنحط الشكر جنب البر، لان البر البر البر شاكر شكور، البر اصلا البر بيفعل الاشياء دي شكرا لله، البر هو بيشكر الاخرين، فهو الشكر معنى ضخم في البر. ده هو مش عايز اقول انه يعني معنى رئيسي واساسي، اما عندنا مثلا في المهم الادله، هنركن الادله عشان هتبقى برضو هتبقى ممتعه اكتر لما نشوف الادله برضو تتجلى عندنا المساله، لكن برضو مش هنروح لحاجات غريبه وبعيده، هنروح للنص اللي احنا عارفينه. النقطه رقم 17، الاستعانه بالله على البر في كل شيء. الاستعانه بالله على البر في كل شيء، ان الانسان مش بقى يا بر يعمل ايه؟ يستعين على البر. ها هنحطه في انهي تشانل ده؟ الاستعانه بالله. هنحطه فين؟ هنحطه في الباقه الاساسيه، ده مثلا توحيد من لوازم التوحيد، ولا هنحطه في التشانل لوحده اسمها تشانل الاستعانه والتوكل؟ الاغلب انه يتحط في تشانل لوحده اسمها الاستعانه والتوكل، لكن ما يبعدش ان ده يروح للا اله الا الله، يروح للمنطقه بتاعت لا اله الا الله، لانه ده لازم اساسي من لوازم لا اله الا الله، هو وكانه لا اله الا الله، فممكن يبقى هنا وممكن يبقى هنا. لان بقول دايما في النهايه هذه الاشياء اجتهاديه، احنا بنحاول نقرب بيها المساله عشان نفهم بس المساله ماشيه ازاي. طيب الحياء من الله سبحانه وبحمده وعدم الاغترار بكرمه جل جلاله، دي نحطها فين؟ نحطها بره كده عشان بره اسمها الحياء وعدم الاغترار بكرم، ولا نحطها في اصل البر ونحطها في الباقه الرئيسيه؟ عشان بس بوضح لكم اللي هو يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، ماشي؟ هي دي عشان واضح انا قصدي اقول ايه. الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك، وبعدها قال ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم، فكان دول الابرار. الحياء من الله وعدم الاغترار بكرمه سبحانه وبحمده. هي هتبقى ما بين منطقتين، ما بين انها تبقى خاصه بالنمط ذاته في الداخل، ان الانسان ده اصلا المفترض ان الانسان البر، احنا قلنا عندنا عندنا عندنا صدق، وعندنا عندنا صفاء وخلوص وتنزه، وعندنا طاعه، وعندنا طاعه لله سبحانه وبحمده، طاعه وتسليما ومحبه وايه وتعظيم، تمام؟ فعندنا طاعه لله سبحانه وبحمده، فده قد يذهب، يعني قد يذهب الى حد كبير المطاعه بتاعه الخلوص، انه يتخلص من فكره الاغترار، انه ما يكونش بيغتر بكرم الله سبحانه وبحمده، ما يغترش بكرم الله سبحانه وبحمده. قد يذهب الى هذا المنطق، وقد يذهب الى قناه الشكر، قد يذهب الحياء الى حد كبير ايه قرين الشكر، الحياء قرين الشكر. طيب النقطه العاشره، اجتناب التطفيف والقيام بالقسط على النفس اولا واعطاء الانصاف من النفس. 19 ماشي، في واحده انا اسقطتها يعني قاصدا بس ما عليه. رقم 20 بقى ايه؟ اجتناب التطفيف. ده فين بقى؟ الباقه الاساسيه ولا في ولا بره ولا فين؟ الاساسيه. ثاني حته بقى في الاساسيه، في الصدق ولا في الخلوص والكذا ولا في الطاعه؟ في الاساس اللازم كله. ده بقى ضارب المناطق كلها. التطفيف ده ضاربهم كلهم، ضارب الصدق، ضارب الصفاء والخلوص، ضارب الطاعه لله، ضارب الاحسان للغير. ولذلك يعني اكبر نمط مضاد للبر هو نمط الايه؟ التطفيف. اللي احنا كنا بنشوفه بالتفصيل، عشان كده التطفيف هو كانه الصوره العكسيه للبر. عشان كده لو انسان نجح انه يتطهر من التطفيف هيكون بر ان شاء الله. لو فهم التطفيف كويس ونجح انه يتطهر منه سيكون برا. عشان كده ده اللي خلانا فصلنا فيه المره. طيب دي تقريبا فيما يبدو لي او فيما تراءى لي يعني انها الايه مصفوفه الصفات المطلوبه فين؟ في الشخص البر اللي يكون من الابرار. في اشياء ما في الباقه الاساسيه ناكد عليها في باقه الاسلام، ناكد على الصلاه، صلاه قرينه جدا بالبر، وفي باقه الايه الايمان ناكد على الايمان كله خلاص، وخصوصا الايمان بالله والايمان باليوم الاخر، مركزيه التوحيد ومركزيه الايه الاخره اللي احنا قلناها. ده الكلام ماشي مع الكلام اهو، هو خلاص ده في الباقه الاساسيه بتاعته، ده يعتبر ابرز الاشياء. هو نفسه في لوازمه في شويه حاجات، شفنا الباقات اللي جنبه، شفنا جنبه التقوى، شفنا جنبه الايه الصبر، وشفنا جنبه الايه الشكر. دول ابرز ثلاثه في الباقات اللي جنبه، وفي حاجات في حقيقته هو. لو انسان يعني لم الليله دي كده، فاحنا في الغالب قدام انسان من الابرار. واحد بقى الحمد لله ظابط الباقه بتاع الايمان، ها الاساسيه، وظابط باقه الايه الاسلام والصلاه، هيروح على فين بقى؟ على طول على الحاجات اللي تخص البر، ويروح على الحاجات المعززه ليه جنبيه، يروح بقى للتقوى، وهيروح للايه، وهيروح بعد كده للصبر، وهيروح للشكر. فهمت خلاص؟ ولذلك البدايه هتبقى ازاي؟ ان انا احسن الحاجات بتاع الباقه الاساسيه، خلاص تمام الاساسيه مظبوطه الحمد لله، اجي رايح بقى على الباقه الخصوصيه بتاعته هو، وبعدين اجي طالع على الايه على الباقات الاخرى المعززه، الباقات الاخرى الايه المعززه، وخصوصا التقوى. عشان كده بقول من لوازم الكلام عن البر ان احنا نروح نعمل ايه، نروح نسمع عن التقوى تحديدا، لان التقوى هي زي ما قلت اللي في وشها، وبرده نسمع لا باس نسمع عن الشكر، ونسمع عن الصبر ايه تحديدا. خلاص هنكتفي بالقدر ده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في